السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث 20 من 40 النووية. فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري، وعنده في رواية أخرى: فافعل ما شئت. وعند أبي داود: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وأخرج أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وإسناده صحيح. هذا الحديث في الكلام عن خلق الحياء، والحياء هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وقوله من كلام النبوة أي إن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به في جميع الشرائع، والأولى أي التي كانت قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام أدركه الناس، أي توارثوه قوما عن قوم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الكلام له معنيان: المعنى الأول، وله طريقان: التهديد والخبر. التهديد كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والخبر يعني من لم يستحي صنع ما شاء، لم يستحي صنع ما شاء، وجاء لفظه بلفظ الأمر ومعناه الخبر. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني يتبوأ الذي يكذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتبوأ مقعده من النار. والمعنى الثاني للحديث أنه أمر على ظاهر، يعني إذا كان الشيء لا يستحيا منه فافعله، وهذا ضعيف. والمعنى الأول بطريقيه هو الصحيح، ففيه تهديد: فمن لم يكن له حياء صنع ما شاء. وهذا الحديث يدل على منزلة الحياء العظيمة في الشريعة الإسلامية وفي جميع الشرائع التي سبقت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحياء شعبة من الإيمان، حديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. وقال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه، وفي إسناده مقال وله شواهد يتحسن بها. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد والترمذي وابن حبان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هدد من لم يكن له حياء وصنع ما شاء، ففي هذا تحذير من أن يترك الإنسان خلق الحياء، لأنه إذا فقد حياءه ارتكب الموبقات وفعل الجرائم وجاهر بها لأنه لا حياء له. يقول ابن القيم رحمه الله: الحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، ولكن هو مقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتمه. انتهى كلامه. وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. فالحياء زينة، حياء المشروع زينة للمرء، والعبد إذا فقد خلق الحياة مات قلبه، وكان ذلك دليلا على موت قلبه، فيرتكب المعاصي والمنكرات ولا يجد ألما في قلبه. وقسم الماوردي رحمه الله الحياة إلى ثلاثة أقسام كما في كتابه أدب الدنيا والدين. القسم الأول الحياء من الله، ويكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. القسم الثاني الحياء من الناس، ويكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. والحياء من النفس، ويكون بالعفة وصيانة النفس. قال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا لم تستحي، دليل على أن الحياء هو المانع من فعل القبائح. قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساوئه ونشر محاسنه. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، رواه البخاري ومسلم. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. فترك المعاصي والمنكرات والإقبال على فعل الطاعات دليل على الحياء من الله جل وعلا. وكذلك حفظ الجوارح، البصر والسمع والفرج والبطن، فإذا حفظ العبد هذه الجوارح واستعملها في مرضاة ربه جل وعلا كان ذلك دليلا على الحياء من الله، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. روى الإمام أحمد الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء من الله عز وجل له أسباب، أعظمها مطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته، وعلم العبد أن ربه جل وعلا ينظر إليه ويسمع كلامه ويرى حركاته وسكناته، فيستحي من ربه أن يراه في حالة نهاه عنها. قال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله كان عليكم رقيبا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث التي فيها هذا المعنى العظيم وهذه العقيدة. ولو أن العبد آمن بهذا حق الإيمان واستحضره في جميع الأوقات فلا شك أنه يستحي من ربه عز وجل ويترك القبائح والموبقات. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو حسن. فهذا من إيمانه واستحيائه من الله عز وجل، حتى في حالة الغائط يتقنع بثوبه استحياء من ربه عز وجل. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال بعض السلف: من استحيا من الله في كل أوقاته وأحواله وأفعاله بلغه إلى مقام الأولياء من عباده. وخلق الحياء له طرفان، كما أن لكل خلق طرفين، وله كذلك وسط وهو المطلوب. فإن قل الحياء وقع العبد في الوقاحة والبذاء والفحش، وإذا زاد حياء عن حده وقع في الضعف والخجل والمهانة. والوسط هو المطلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس. على كل حال، هذا الحديث فيه ذم وتوبيخ من لم يكن له حياء. وقلة الحياء لها مظاهر وعلامات، منها المجاهرة بالمعاصي وفحش اللسان وإذاية الجيران والتبرج والعري للرجال والنساء ورفع الصوت بالضحك وغيره. هذه مظاهر لقلة الحياء. فيقولت كيف يكتسب الحياء؟ الحياء قد يكون جبليا في الإنسان وقد يكتسب، لأن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فالحياء يكتسب أولا باستحضار مراقبة الله عز وجل، ثانيا بمطالعة أسمائه وصفاته العليم الرقيب الشهيد الحفيظ، ثالثا باستحضار مراقبة الملائكة الأبرار والاستحياء منهم، رابعا بالمجاهدة، خامسا بالدعاء، سادسا بالاقتداء بسيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فهذا الحديث فيه شرف الحياء، فما من نبي إلا وقد حث عليه، وفيه ذم وتوبيخ من لا يستحي من الله ومن الناس، وفيه الرد على الجبرية، لأن في الحديث إثبات لمشيئة العبد، قال فاصنع ما شئت، فالعبد له مشيئة والله أعلم. الحديث 21 عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. ولفظ مسلم قل آمنت بالله فاستقم، وعند أحمد قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قال فأي شيء أتقي، قال فأشار بيده إلى لسانه، فأشار بيده إلى لسانه. والحديث أخرجه كذلك الترمذي، قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله فما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعند الدارمي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ثم استقم، اتق الله ثم استقم. وهذا حديث عظيم. قال هذا الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قل لي في الإسلام، أي في دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قولا أي كلاما جامعا نافعا واضحا أعمل به وأتمسك به، لا أسأل عنه أحدا بعدك، فلا أحتاج بعد سؤالك إلى سؤال غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، أقر وأعترف بالله وبما أخبر به وأسلم وجهي له وأعمل بأحكامه، استقم أي أسلك طريقه المستقيم الذي جاء به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والزم طاعته واجتنب معصيته. ثم هذه ثم كما في رواية أحمد وغيره ثم للتراخي، وهذا كما في الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا يفيد أن الإيمان هو الأصل والسابق، وإن كان العمل من الإيمان. فهذا الصحابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وصية جامعة، فقال له عليه الصلاة والسلام هذا القول، قال قل آمنت بالله فاستقم ثم استقم. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية مأخوذة من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال له: قل آمنت بالله، يعني قل ربي الله كما في الرواية الأخرى. وسبق تعريف الإيمان بما فيه كفاية، فيدخل في الإيمان الإيمان بالله ربا وخالقا ورازقا ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه هو الحاكم سبحانه وتعالى. ويدخل فيه الإيمان بكل أصول الإيمان المعروفة، والإيمان بشرعه والانقياد لحكمه. ولهذا قال: ثم استقم. وفي الرواية الأخرى قال: اتق الله ثم استقم. آمنت بالله منه تقوى الله عز وجل. ولا يتقي العبد ربه إلا إذا آمن به ومما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم استقم، إلزم صراطه المستقيم الذي يوصلك إلى جنات النعيم. قال أبو بكر رضي الله عنه في تفسير الاستقامة: قال: لم يشركوا به شيئا. وهذا لأن أصل الاستقامة هو استقامة القلب على توحيد الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. رواه ابن المبارك في كتاب الزهد وأحمد في كتاب الزهد، وهو مرسل لأن الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه. وعن ابن عباس قال: استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال: أخلصوا له الدين والعمل. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم الذي لا عوج فيه. ويدخل في هذا فعل الطاعات، كل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. انتهى كلامه. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. ففي هذه الآية إشارة إلى أن العبد لا بد له من تقصير في الاستقامة المأمور بها، ولهذا أمر بالاستغفار: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستغفار يكون جبرا لما يقع فيه العبد من التقصير في الاستقامة، فيجبر ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأصل الاستقامة كما ذكرنا استقامة القلب على الإيمان والتوحيد. فمتى استقام القلب على الإيمان والتقوى والخشية والمحبة والإنابة والتوكل استقامت الجوارح ولا بد، لأن القلب هو الملك، ثم يأتي بعد ذلك اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، رواه أحمد وغيره. ولهذا جاء في الرواية الأخرى لما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. قال ابن رجب رحمه الله: فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. وهذا الحديث جمع معاني صلاح الاعتقاد ومعاني صلاح العمل، وذلك لأن الإيمان، قل آمنت بالله اتق الله، يتضمن الإخلاص والصدق في العبادة، والاستقامة تتضمن موافقة الشريعة والسنة. ولهذا والله أعلم قال الله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه ملاحظات، هذه الملاحظة الأولى. ثانية، الملاحظة الثانية: أعظم نعمة وكرامة لزوم الاستقامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: غاية الكرامة لزوم الاستقامة. ولهذا شرع لنا هذا الدعاء العظيم الذي ندعو به ربنا جل وعلا في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. وينبغي الحذر من التفريط والإفراط في باب الاستقامة، لأنهما ينافيان الصراط المستقيم. قال بعض السلف: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصانا. فالعبد ينبغي أن يكون متوسطا ملازما الصراط المستقيم، ويحذر من التفريط والإفراط. فإذا قال ابن القيم رحمه الله: لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه وتعالى على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده من أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث لمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقبوك. انتهى كلامه. ولا يخرج عن الصراط المستقيم إلا مغضوب عليه، وهو من عرف الحق والصراط وسلك غيره كاليهود، وإما ضال جاهل يسلك غير الصراط جهلا وضلالا، وهم مثل النصارى. ولا تتم الاستقامة إلا بمخالفة الهوى والنفس والعادات. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: قيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأن الخروج عن المعهودات مرافقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وجاءت النصوص تعبر بالاستقامة لمن تمسك بالدين وعمل به. والناس اليوم يقولون أو يعبرون بالالتزام، يقولك فلان ملتزم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. ومع ذلك إذا قلنا لزم العمل أي داوم عليه، فالمعنى صحيح. يؤخذ من هذا الحديث أن أصل الدين الإيمان بالله وتوحيده، وأن العمل والاستقامة من الدين والإيمان. ثالثا العلم والإيمان قبل العمل. قال البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. ولذا قال في الحديث: قل آمنت. وهذا فيه أنه ينبغي الإنسان دائما أن يهتم بالإيمان والتوحيد وبتصحيحه. رابعا في الحديث حرص الصحابة على العلم والعمل والخير، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور المهمة. خامسا فيه طلب النصيحة من العالم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. وهذا الحديث رواه مسلم، وجاء في آخره زيادة قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذا الرجل هو النعمان ابن قوقل، كما في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، النعمان بن قوقل. قال الرجل: أرأيت، أي أخبرني، إذا صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس، وصمت رمضان وهو الشهر المعروف، وأحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا تحريمه، أو يكون المعنى اعتقاد الحل والحرمة، وإن لم أفعل ذلك. وهذا الحديث لم يذكر التوحيد ونبذ الشرك، ولا شك أنه أمر لا بد منه، بل هو الأصل والأساس. وهذا لأنه معروف ومذكور في نصوص أخرى من الكتاب والسنة، ولأن العمل لا يقبل إلا إذا بني على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك بالله شيئا. وقد يدخل هذا في إحلال الحلال وتحريم الحرام، فالله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، والشرك أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشنع الفواحش. واعتقاد الحل في الحلال والحرمة في الحرام فرض لا بد منه. وهذا الحديث فيه أن من قام بالواجبات واجتنب المحرمات مع الإيمان والتوحيد دخل الجنة، إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا بعد أن يطهر. والحديث لم يذكر الزكاة والحج، ووجه هذا إما لأنها داخلة في الواجبات، وإما أنها داخلة في الأحاديث الأخرى كما في حديث جبريل عليه السلام وحديث بني الإسلام على خمس. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت جنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى يعني أدبر وذهب، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعند أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. والحديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. رواه البخاري ومسلم. وقول لا أزيد شيئا ولا أنقص يعني من هذه المفروضات، وليس المقصود أنه لا يعمل بشيء آخر من الفرائض، يعني يأتي بهذه الفرائض المذكورة لكن لا بد من الإتيان بالفرائض الأخرى المعروفة. ولا شك أن الإنسان إذا استقام على هذا كان من المقتصدين الذين قال الله فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ودخول الجنة مبني على التوحيد كما في هذه الأحاديث. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ودخول الجنة لا بد فيه من اجتناب الموانع مثل بعض الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا لا يعني أنه لا يدخلها أبدا يكون من أهل النار. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر إن لم يغفر لهم فقد يعذبون، فلا يدخلون الجنة أولا، لكن مآلهم إلى الجنة، والله تبارك وتعالى يخرج من النار أهل التوحيد كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا. وهذا الحديث خص الصلاة بالذكر وكذا الصوم لأهمية هذا الأمر، وفي الأحاديث الأخرى ذكرت الزكاة وذكر الحج، وهذه أركان الإسلام. يؤخذ من هذا الحديث علو همة الصحابة رضي الله عنهم في السؤال المفيد النافع، وفي بيان أن همتهم كانت في دخول الجنة والنجاة من النار، لهذا يعملون بكل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام للوصول إلى هذا، لأنهم يعلمون أن الدنيا متاع دار الغرور، متاع زائل ودار الغرور، فلهذا يجتهدون في العمل للآخرة. وفي الحديث أهمية الفرائض ومنزلتها من الدين، وهذا أول ما ينبغي أن يعنى به. وفي حديث القدسي قال ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فينبغي الإنسان أن يحرص أولا على الفرائض وأن يؤديها كما أمر، ويجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، فبها يجبر النقص الذي يكون في الفرائض. وفي الحديث أن من اقتصر على الفرائض واجتنب المحرمات فلا حرج عليه، لكن ينبغي أن لا يغتر، لأن الاقتصار على الفرائض الذي يكون سبب في دخول الجنة هو أن يأتي بها العبد كاملة كما أمر، وهذا ليس بالأمر السهل هذا، والعلم عند الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: هناك أخت سلفية ولها أختان شقيقتان وبينهما هجر، فهذه الأخت السلفية تنصح أختيها، لكن الأختين هجرتا هذه الأخت الشقيقة وترفضان الصلح معها، فماذا تفعل؟ فننصحها أن تحاول دائما الاقتراب منهما مع نصيحتهما وإرشادهما برفق ولين مع الصبر والاحتساب، وأن تكون قدوة أسوة حسنة لهما، وتصبر على أذاهما وهجرهما. حتى ولو كانتا ترفضان الصلح، فهذه الأخت ما دامت سلفية وطالبة للعلم ينبغي أن تصبر وأن تسعى دائما في إحسان إليهما والاقتراب منهما مع الدعاء لهما بالهداية والصلاح. نسأل الله أن يوفقها وأن يعينها، وتحاول دائما أن تجتنب قطيعة الرحم. يقول السائل: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس؟ لما ذكر الأئمة الظلمة قال هذا: يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني في الشر الظاهر أنهم إنس، الجثمان هو الجسد، لكن القلوب قلوب الشياطين، وهذا غاية في ونهاية في الشر والفساد، نسأل الله العافية. يقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق لبعض الأحوال؟ قال: الالتحاق بالصف الدراسي. فالجواب نقول: إذا كنت تعلم أن وقت الظهر قد دخل فيجوز ذلك، ولكن لا بد من التأكد، وهذا يختلف باختلاف الفصول. أما في هذه الأيام فالأذان الغالب أنه على الساعة 1:20، لكن الوقت يدخل قبل ذلك، وقبل خمس دقائق لا شك أن الوقت يكون قد دخل. يقول: كم مرة تقرأ سورة الإخلاص بمعوذتين بعد صلاتي الفجر والمغرب؟ الصحيح أن هذه السور تقرأ مرة واحدة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. والظاهر أنها تقرأ مرة واحدة مثل الصلوات الأخرى، لكن إذا قرأ ثلاث مرات من باب أنه يقرأها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات هذا لا بأس به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يقرأ المعوذات حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. يقول: هل يجوز إدخال الماء إلى الأنف باليد دون أن يجذب بالنفس في الوضوء؟ هو لا بد من الاستنشاق، ولا يحصل ذلك إلا إذا جذب الماء بنفسه، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم ليستنثر. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس. نكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.